إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في المجالس الماضية عن كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية كما حكاها جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. وفي هذا المجلس من المناسب أن نتبع ذاك الحديث، نتبعه بالحديث عن مكة المكرمة وعن المدينة النبوية. عن مكة أم القرى، قبلة المسلمين، الحرم الإبراهيمي، جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، طبعا هذا يوم الفتح، والذي قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح، لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. حبس عن مكة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنها توكيد، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ساعة، وإنها لن تحل لأحد بعدي، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فهي حرام قبل وحرام بعد، وبينهما ساعة أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الآخر وهو حديث أبي شريح: فإن أحد ترخص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنه أذن لي ساعة ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي حديث ابن عباس إن هذا البلد يعني مكة كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقال كما في صحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبته أيام التشريق: أليس هذه البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. إذن البلد يعني مكة محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض. إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وإن هذا البلد حرمه الله ولم يحرمه الناس. فالناس يتساهلون في حرمة البيت الحرام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتى وإما أن يقتل، يعني يقتاد. فقالوا: يا رسول الله، إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. طبعا روح القدس نفث في روعه هذا، ليس اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي إلهام. فقالوا: يا رسول الله، إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. فقام أبو شاه وهو رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وهذه من الأدلة التي تدل على أن بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عصره قد كتب. وفي حديث أبي شريح رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيه دما أو يحمل فيه سلاح أو يحمل فيه سلاح للقتال. ولذلك جاء عند مسلم الحديث جابر: لا يحل لرجل أن يحمل بمكة السلاح. فالسلاح لا يحمل بمكة إلا إذا كانت جهات أمنية تحافظ على الناس، تحافظ على دمائهم وعلى أعراضهم. ولكن هذا البلد الحرام إذا اعتدى عليه معتد أو أحدث فيه صاحب فتنة، هل يترك؟ لا، يؤخذ على يديه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي حديث جابر وعليه عمامة سوداء، كما جاء عند مسلم من حديث جابر وعمر بن حريث. فجاءه رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. لماذا؟ لأنه رجل صاحب فتنة وصاحب شر. فصاحب الشر وصاحب الفتنة متى ما أحدث بمكة حدثا فإنه يؤخذ على يديه. ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وأعظم الأراضي أراضي مكة إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمكة ويقال لها بكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وتسمى بالبيت العتيق. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير كما جاء عند الترمذي: إنما سمي بالعتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. وجاء عند البزار بسند جيد كما قال ابن حجر: لأنه اعتق من الجبابرة. فمكة، وما أدراك ما مكة، أحب البلاد إلى الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عدي ابن الحمراء كما جاء عند الترمذي وصححه هو وغيره كابن حزم والشوكاني وغيرهما. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بالحزورة وهو يقول، طبعا لما أخرجوه المشركون، وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لأحب البلاد إلى الله تعالى، ولو أني أخرجت منك ما خرجت. وفي لفظ: ولو أن أهلك أخرجوني ما خرجت. مكة المكرمة الصلاة فيها، يعني في مسجد الكعبة كما في حديث ميمونة: صلاة في مسجدي هذا، يعني المدينة، خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، يعني الذي فيه الكعبة. صلاة في مسجد الحرام ك100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. مكة المكرمة وهي قبلة المسلمين، وإليها يحج الناس أجمعين. قال تعالى فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جاء عند أحمد من حديث أو من قول عبد الله بن الزبير: لو أن رجلا في عدن أبيان هم فيه بسوء لأذاقه الله عذابا أليما. فإذا مكة المكرمة بلد حرام، وهو ويقال له الحرم الإبراهيمي. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمه كما سيأتي بعد قليل. أما المدينة، هذه المدينة التي نحن على أرضها، هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد يسمى مسجد المدينة. هذا المسجد يسمى مسجد المدينة ويسمى المسجد النبوي. لها حرمة لا تقل شأنا عن شأن مكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه، او عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. وجاء عند مسلم الحديث سعيد الخدري رضي الله عنه: إن عبدك وخليلك ونبيك إبراهيم حرم مكة وإني عبدك وخليلك وإني أحرم المدينة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن إبراهيم دعا لأهل مكة وإني دعوت لأهل المدينة بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. دعا في صاعها وبرها وتمرها كما سيأتي. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. ويروي الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأصله متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتيها. إني أحرم ما بين لابتيها، يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية، أن يقتل شوكها أو يقطع عضاهها، وفي حديث سعيد: أو يسفك فيها دم أو يحمل فيها سلاح لقتال. إني أحرم ما بين لابتيها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وكما سيأتي الآن في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وفي حد وفي لفظ ما بين مأزميها، وأما في حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة، صحيفة كانت معلقة في قراب سيفه أو في جراب سيفه، فيها أسنان الإبل وفيها أشياء من الجراحات، يعني فيها العقل، وفيها في فكاك الأسير كما جاء عند البخاري، وفيها مكتوب: لا يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ قال علي بن أبي طالب عند البخاري: إلا فهما يعطيه الله عز وجل في كتابه، من يشاء من عباده في كتابه. يقول عليه الصلاة والسلام كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أحرم ما بين عير إلى ثور، أو المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ومعروف عير هو بجوار جبل أحد شمالا، وثور أيضا بالجهة المقابلة. إذن هذه الحدود، حدود العكس، نعم، هذه الحدود، هذه حدود المدينة، عير ثور بجوار أحد شمالا، وعير مقابل له، وما بين لابتيها يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود المدينة. إني أحرم ما بين المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أي حدث يكرهه المسلمون من سرقة أو غيرها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي لفظ: لا يقبل منه صرف ولا عدل. ودمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي لفظ: ومن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام كما يروي الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يؤتى بأول التمر فيؤتى به عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي صاعنا وفي مدنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. وهذا ينضم إلى ما قبله من الدعاء النبوي للبركة، لبركة المدينة. وجاء أبو سعيد مولى المهري إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وشكى إليه كثرة عياله وغلاء الأسعار، واستشاره بأن في الجلاء من المدينة. قال له أبو سعيد: ويحك، لا أمرك بهذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. من مناقب فضائل المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وفي الصحيحين من حديث رضي الله عنه قال لا يدخل المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي حديث أنس إن شاء الله. وفي حديث أبي بكر لا يدخل المدينة رعب المسيح يعني المسيح الدجال ولها يومئذ أو يومئذ سبعة أبواب يعني يوم القيامة يعني على قرب أو مقربة من الساعة لها سبعة أبواب على كل باب ملكان يعني المدينة اليوم وغدا وحتى المسيح الدجال عليها ملائكة يحرسونها وكذا مكة وكذا مسجد الأقصى وكذا مسجد الطور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد وسنده صحيح ورجاله ثقات أربعة مساجد لا يقربها الدجال المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. فالمدينة لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون ولا. وجاء عند مسلم أن المسيح الدجال حين يخرج همته المدينة يعني يريد المدينة يقصد المدينة. فإذا بلغ المدينة نزل دبر أحد نزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة همته أو تصرفه الملائكة إلى الشام وهناك يهلك. والحديث عن المسيح الدجال حديث يطول وله مجلسه. المقصود أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون بل حتى الحمى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما قدم المدينة اشتكى أبو بكر واشتكى بلال اشتكوا الحمى حتى كان بلال يقول لعن الله ربيعة بن شيبة وعتبة بن شيبة وأمية بن خلف أخرجونا من ديارنا إلى أرض الوباء. وكان يقول والحمى تأخذه كل امرئ مصبح في بيت أهله والموت أدنى من شراك عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رأى شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وصححها وانقل حماها إلى الجحفة. ولذلك جاء في عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام امرأة عجوزا شمطاء ثائرة الرأس خرجت من المدينة إلى مهيعة يعني الجحفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأولت ذلك أن الوباء نقل إليها. فإذا حتى الحمى الشديدة المؤدية المؤثرة أيضا لا تدخل المدينة بإذن الله. نعم إنما هي للمسلم لا للفاسق أو المنافق. فالمنافق والفاسق ليس له حرمة في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولذلك يوم أن يأتي المسيح الدجال وينزل دبر أحد ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليها كل منافق ومنافقة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما من بلد إلا وسيطأه الدجال إلا مكة والمدينة على أنقابها ملائكة وفي لفظ على كل نقم من أنقابها ملكان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي السبخة يعني دبر أحد فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. المدينة النبوية هكذا نقول وهي القرية التي تأكل القرى، يعني أفضل القرى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة. يعني صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، يعني كأنه يقول: لا تقول يثرب، وقول المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى ويقولون يثرب، وهي المدينة. وفي الصحيحين أيضا: رأيت في المنام أني أهاجر، يعني من مكة، إلى أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، فإذا هي المدينة. فأمر بقرية، يعني أمر أن يهاجر إلى قرية تأكل القرى بفضلها وبركتها وأمنها وأمانها. وعند مسلم ومن عند مسلم الحديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، يقول: هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تنفي الخبيث، وفي لفظ تنفي الذنوب، وفي لفظ تنفي الخبث، كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي لفظ خبث الفضة. فالمدينة تنفي شرارها وينصع طيبها، فهي كالكير لا تبقي الخبث ولا تبقي الذنوب. المدينة لها حظوة عند الله تعالى، ولذلك جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة أن الله عز وجل سمى المدينة طابة. وفي حديث زيد بن خالد في زيد بن ثابت وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، يعني طيبة. وحتى الدجال لما قال: ما من قرية إلا وسأطأها في 40 ليلة أو في 40 يوما إلا مكة وطيبة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وهو يضرب على المنبر، يقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لا يكيد لأهلها أحد إلا انباع كما ينباع الملح في الماء. وفي لفظ المسلم: من أراد أهلها بالسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي رواية: أذابه الله عز وجل يوم القيامة ذوب الرصاص، أذابه الله في النار ذوب الرصاص من أراد أهل المدينة بسوء. وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. يعني من أخاف أهل المدينة فكأنما أخاف الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح ابن خزيمة: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. المدينة وما أدراك ما المدينة، فيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها روضة من رياض الجنة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وجاء عند النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنه قال: قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. وجاء عند أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: منبري هذا على ترعة من تراع الجنة. واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، يعني قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. فمنهم من قال أنها ستنقل هذه الأرض إلى الجنة وتكون روضة من رياضها، ومنهم من قال من صلى فيها مؤمنا مخلصا حنيفا مسلما كانت هذه الصلاة سببا له في دخول الجنة، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بالجزء وأراد الكل، والمعنى أن المسجد النبوي كله روضة من رياض الجنة. المدينة النبوية كما أن فيها هذه الرياض، وفيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا فيها جبل أحد، وقد جاء في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه نظر إلى جبل أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وجاء بسند حسنه وابن حجر 4 جبال من جبال الجنة منها جبل أحد. المدينة فيها بطحان، جاء بسند لا بأس به، بطحان بركة من برك الجنة. وأخيرا قال عليه الصلاة والسلام أيضا المدينة فيها قباء، مسجد قباء، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث السيد بن ظهير الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وعند عمر بن شيبة في أخبار المدينة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد رضي الله عنه والله لئن آتي مسجد قباء فأصلي فيه ركعتين أحب إلي من أن آتي المسجد الأقصى مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. مسجد قباء فيه أناس يحبون أن يتطهروا. أول مسجد وضع بداية أو وضع مسجد أسس على التقوى، وهذا المسجد هو الأصل وذاك فرع. فالمسجد الذي أسس على التقوى مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء. وقد جاء أبو سعيد وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت بعض أزواجه فقلت يا رسول الله أي المسجدين أو أي المساجد الذي أسس على التقوى؟ فقال وأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض وقال هو مسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة، وذاك أيضا مسجد أسس على التقوى. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يأتيه كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. وآخر الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، يعني الذي تشد إليه الرحال، وإني آخر المساجد فلا تشد الرحال إلى قبر أو إلى أي مسجد في الأرض إلا إلى هذه 3 المساجد: المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى تشد إليه الرحال، وقد جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما بنى سليمان عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى سأل ربه 3 فأعطاه، سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكما يصادف حكمه، وسأله لما فرغ من بناء بيت المقدس أن لا ينهزه أحد أو لا يريده أحد أو لا يصلي فيه أحد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد جاء بسند لا بأس به أن الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. هلا الشيخ كم بقي على هلا نعم قال عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث من؟ حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. أكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دع من أصبح آمنا في سربه. أكمل. وعن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. فكأنما حيزت له الدنيا. من أخرجه؟ الترمذي. طيب من كانت أصبح والآخرة؟ وعن أنس. أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ولم عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. أي الصدقة أفضل؟ فقال الماء. حديث من؟ حديث سعد بن عبادة. من استعاذ بالله؟ ابن عمر. المسائر كدوح أو حديث من؟ حديث السمرة ومثله حديث ابن مسعود. أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. حديث من؟ عبد الله بن حبشي. وليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. حديث من؟ أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة. حديث من؟ أبي ذر. أكمل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال انتهيت إليه وهو في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة قلت أيرى في شيء أيرى في شيء ما شأني فأسكت فغلب فعاد لمثلها فغلبني فأتيته فقلت من هم بي أبي أنت وأمي يا رسول الله قال هم الأكثرون يوم القيامة قال هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثم قال والذي نفسي بيده أو قال والذي لا آدم أنفق عليك. حديث من؟ أبي هريرة. وسبعة يظلهم الله في ظل يوم أبي هريرة لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث زينب بنت امرأة أبي عبد الله مثل البخيل والمتصدق. حديث من؟ أبي هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى جاء في حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر. طيب الأيادي 3 حديث من؟ حديث مالك بن نضلة. من أخرجه؟ أخرجه أبو داود. سبق درهم 100,000 درهم حديث من؟ أبي هريرة. عند من؟ عند النسائي. طيب رضي مخرمة حديث من؟ حديث المسور بن إن مخرمة. كلما ينبت الربيع يقتل حبطا حديث من؟ حديث أبي سعيد. وليس الغنى عن كثرة العرب. أبي هريرة. ويهرب ابن آدم وتشب منه 2 أنس. ولو كان ابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا ابن عباس. وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى حديث من؟ حديث أبي هريرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. حيمن عدي بن حاتم. ولو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجر ميمونة. أجرك ميمونة. لو شاء رب هذه الصدقة. حيمن حديث لو شاء مالك بن عوف. عوف بن مالك. عوف بن مالك. بن مالك. طيب لا جلب ولا جنب. حيمن حديث ابن عمر. في زكاة الحلي جاء بعض الأحاديث تدل على وجوب زكاة الحلي. حديث أبي سلمة وعائشة وابن عمر. طيب في حديث نصاب الذهب. حديث علي. حديث علي بن أبي طالب. وفي حديث معاوية القشيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون ولا يفرق إبل في حسابها. معاوية القشيري. نعم. ولا يفرق إبل في حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل ليس لآل محمد فيها شيء. طيب إنه يخرج من ضيء هذا قوم يتلون كتاب الله. حديثاً حديث أبي سعيد. إنها قد بلغت محلة. حليمان حديث أم عطية. وفرض زكاة الفطر. حديث ابن عمر. حديث ابن أبي سعيد. لا يغدو أحدكم فيحتطب. أبي هريرة. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يغدو أحدكم فيحمل حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا يسأله فيمنعه واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان. حليما أبي هريرة. ولا توعي فيوعي الله عليك أسماء. ولا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. أبي هريرة. ومن يصبر يصبره الله. أبي سعيد. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. نعم. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج وكان في صومعته فدعته أمه فقال أصلي أو أجيبها فقالت اللهم لا تميت حتى تريه وجوه المومسات فكان في صومعته يصلي فجاءت امرأته جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد أن أجاهد. حديث عبد الله بن عمر. أكمل. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يستأذن في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداه قال نعم قال ففيهما فجاهد. المرء مع من أحب. حديث أنس رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أنت مع من أحببت فقال أنس والله ما فرحنا بشيء فرحنا بحديثه في قوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإني أرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم يبلغ عملي مثل أعمالهم. من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين يوم القيامة. حيمن ثمان سأل حديث أنا وكافل يتيمي في الجنة كهاتين. أنا وكافل يتيمي. من على جاريتين حديث أنس رضي الله عنه. أنس مالك رضي الله عنه. من سره أن يبسط له في رزقه حديث أنس وينسأ له في أثره حديث أنس رضي الله عنه. لما خلق الله عز وجل الرحمة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فلما فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال نعم أما ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لا تسبوا الدهر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يصيب المسلم من وصب ولا كير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافغ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه وإما أن تجد ريحا خبيثة. أي الناس حق بحسن صحابته؟ قال أمك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ليس الشديد بالسرعة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اشفعوا فلتؤجروا. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أكمل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل وصاحب الحاجة وفي رواية أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا فإن الله وليقضي على لسان رسوله ما شاء. طيب. عندك كتاب الإيمان. ها؟ كتاب الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ حديث أنس ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث من؟ ابن عمر. نعم ابن عمر. من ادعى من دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حديث من؟ حديث بدر رضي الله عنه. طيب أي الذنب أعظم؟ قال حديث أبي بكر رضي الله عنه. حديث أبي بكر أو عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا هو خلقك. قال ثم أي؟ قال قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني ثم أن تزاني بحليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فخافت أن يطعم معك فأنزل الله عز وجل تصديقها ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أي سورة هذه الآية؟ الفرقان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث من؟ حديث ابن مسعود. لا ابن عمرو. عبد الله بن عمرو. والمهاجر؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من هجر ما نهى الله عن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث زيد بن خالد. قال أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر كافر بالكوكب. شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. جنتان من فضة آنيتهما أبي موسى وما فيهما آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وبين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. ماذا عندك؟ كتاب الصلاة الآخر بجلد الأول. طيب أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ أنس رضي الله. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. اشتكت النار إلى ربها فقالت أكمل. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما يشدون من الزمهرير وأشد ما يشدون من الحر. قال جابر فنزلنا إلى بطحان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله ما صليتها. قال فنزلنا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث من؟ ابن عمر. حديث أبي المليح عن بريدة وأصل الحديث عن ابن عمر بلفظ من ترك العصر صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حديث من؟ حديث ابن عمر حديث أبي هريرة ابن عباس شهد عندي أناس مرضيون شهد عندي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إلا ذلك. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري في سورة أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري طه. طيب فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. حي من؟ عائشة رضي الله عنها. لولا أنا أهنه لوقته ولولا أنا شق على أمتي. حديث عائشة رضي الله عنها. أي صلاة هذه؟ صلاة العشاء. ولا تغرن تغلبنكم الأعراب. حي من؟ عبد الله بن المغفل المزني. فكان يقرأ ما بين 60 إلى 100 في أي سورة؟ في حديث أبي برزة. بأي صلاة؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر. كان يصلي في الهاجرة أي صلاة؟ الظهر. وكان يصليها بغلس أي صلاة؟ الفجر. حديث عائشة. حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها. إذا توارت بالحجاب حديث من؟ حديث أي سلمة. يصلي ماذا؟ صلاة المغرب. حديث سلمة رضي الله عنه. حديث سلمة رضي الله عنه. من الأكوال أول كلكم توبان. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا فإنها ألهتني آنفا عن فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام. فقلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. وقلت وكم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما تركت الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. وفي رواية وجعت الأرض وجعت لك الأرض مسجدا. وكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. حديث عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عمر ابن عمر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسجد مبنيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسجد مبنيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن وسقفه الجريد. فلما زد فيها البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حديث أنس رضي الله عنه. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول يا رسول الله؟ فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ قال أقول اللهم اغفر لي ذنوب اللهم اغفر لي خطايا اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني اللهم نقني اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من الخطايا كما نقى كما بالماء والثلج البرد. طيب كتاب الطهارة والإيمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. ولا يبلن أحدكم في الماء الدائم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستثر من البول فأخذ جريدة رطبة فشقها باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر فقال لعله يخفف عنهما ما لا ييبس ما لا ييبس ما لم ييبس ما لم ييبس. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء. حديث ابي قتادة. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى حديث ابي هريرة رضي الله حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده فإني أدخلتهما طاهرتين. حديما المغيرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فشرب حديما زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه فشرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما إن له دسم. حديما حديث ابن عباس رضي الله عنه فجعل يطعن في أصبعه في خاصرة ما يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها فدعا بشيء نحو الحلوب. حديث من دعا بشيء نحو الحلوب لعائشة رضي الله عنها طيب إن المسلم لا ينجس. حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. حديث من؟ حديث أبي جهم رضي الله عنه. حديث أبي جهم. أبي جهم جاء عند البخاري موصولا وعند مسلم معلقا. لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. حديث من؟ حديث أبي موسى بن شقيق عن شقيق قال كنت جالسا عند ابن عباس وعند ابن مسعود وأبي موسى فقال له. كم بقي على هذا؟ ماذا عندك؟ نعم الجنائز يا أبو جنائز. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أو من أحب لقائي أحببت لقاءه. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة. ويهود تعذب في قبرها. حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. حديث من؟ ولم يعزم علينا أم عطية رضي الله عنها. ونهى رسول نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مستريح ومستراح منه قال أكمل. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مستريح ومستراح منه، فقلنا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد والكافر والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال حديث أنس فقال وجبت وجبت وجبت نعم. ثم مر عليه بجنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله وما وجبت؟ قال أما هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما هذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث عمر من شهد له أربعة من شهد له ثلاثة ما أيما مسلم شهد له ثلاثة بالخير فهو من أهل الجنة. قلنا واثنين قال واثنين ثم لم نسأله عن واحد. ها؟ أيما رجل شهد له أربعة بخير فهو من أهل الجنة. قلنا وثلاثة قال وثلاثة. قلنا واثنين قال واثنين ثم لم نسأله عن الواحد عن واحد. من نيح عليه عذب في قبره. حيما المغيرة. وأصل الحديث من حديث في ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله لا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أن إن القلب لا يحزن. حديث من؟ وإن العين لا تدمع. فوجده في غاشية. حديث أنس رضي الله إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لا يموت لرجل أو لإحداكن ثلاثة من الولد. أكمل. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلت. حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.